الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. يوم من الأيام يعس بالليل، يسمع الناس هذا يصلي، وإذا سمع طفلا يبكي يسأل عن بكائه، وإذا رأى فقيرا تفقد حاله، وإن سمع صوتا حرس الناس بنفسه يعس بالليل. سمع ليلة من الليالي رجلا يقرأ القرآن، فإذا بعمر يستمع قراءته، حتى وصل الرجل إلى قوله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. فإذا بعمر تدمع عيناه: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فإذا بعمر وهو قائم يخر على الأرض جالسا، وتدمع عيناه وينفجر باكيا، بكى الليل كله وهو يردد هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فقط آيتين جعلتا عمر يبكي الليل كله. فلما أصبح الصباح صلى بالناس وهو يبكي، ثم ذهب إلى بيته يقول أصحابه: ظل أياما لا يخرج إلا للصلاة. يحسبه الناس مريضا، هم ما يدرون. تدرون ليش عمر مو قادر يطلع من بيته؟ كان يبكي وهو يردد تلك الآيتين: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. إلى الآن ما استرسل آيتان جعلتا عمر يجلس في بيته يبكي. هل تعلمون أن عمر هذا الشديد بالحق في وجهه خطان أسودان؟ من أي شيء؟ من كثرة البكاء. ومما يبكي: ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كان يبكي من خشية الله جل وعلا، كان يتأثر كثيرا بالقرآن، كان يصلي فلا يكمل صلاته وقراءته أحيانا من شدة بكائه، حتى أن الناس في الصلاة أحيانا من آخر الصف في المسجد يسمعون صوت بكائه وهو يبكي، ونشيجه وهو ينتحب أثناء الصلاة. ذاك هو الفاروق عمر بن الخطاب. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. كان عمر رضي الله عنه لا يدع القيام أبدا، كان كثير القيام. قام الليلة من الليالي فقرأ إذا الشمس كورت، وأخذ يقرأ وهو يبكي: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وأخذ يبكي ويبكي ويبكي حتى إذا وصل: وإذا النفوس زوجت. يقول من عنده سقط من شدة بكائه وأغمي عليه، غشي على عمر من كثرة بكائه وهو يصلي ويقرأ هذه الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عمر رضي الله عنه يوم من الأيام أخذ تبنة من الأرض وقال لمن حوله: يا ليتني كنت هذه التبنة، ليت أمي لم تلدني، ليت أمي لم تلدني. تقولي ليش؟ هو المبشر بالجنة؟ صح. رأى النبي قصره بالجنة؟ نعم. أكثر من مرة يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ نعم. هو عنده يعني وعود كثيرة من رسول الله أنه من أهل الجنة، لكن أهل الإيمان مهما بلغ فيهم الرجاء إلا إن عندهم أيضا خوف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعلم عمر بن الخطاب أن كاتم سر النبي من؟ حذيفة بن اليمان. حذيفة عنده أسماء المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين اللي في المدينة، يأتيه في زمنه في زمن خلافته يقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني رسول الله من المنافقين؟ تخيل عمر بن الخطاب المبشر بالجنة فاروق الأمة يسأل حذيفة: أسماني رسول الله من المنافقين؟ وحذيفة ما يقدر يجاوب لأن هذه أسرار. فلما ألح عليه عمر قال له: لا يا عمر، ولا أزكي أحدا بعدك، خلاص لا يسألني أحد بعد هذا. قال: لا يا عمر، لست منهم. إذا عمر خايف على نفسه من النفاق، أسأل الله العافية، حنا شو نقول؟ إذا عمر رضي الله عنه اللي المبشر بالجنان اللي شاف النبي قصره يخاف على نفسه من النفاق، نحن ماذا نفعل؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، أنهم إلى ربهم راجعون. يقول أنس بن مالك: رأيته دخل حائطا وقبض لحيته وبكى، ثم قال: أمير المؤمنين، بخن بخن، لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله، لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. شوفوا قولته الشهيرة اللي الكل فينا حافظها، ترى هذا عمر، ها، صاحب رسول الله، هذا عمر الذي كان إسلامه فتحا لهذه الأمة. عمر رضي الله عنه يقول: لو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض كلكم في الجنة، كل من في الأرض في الجنة إلا واحد، يقول: لظننت أنه أنا، لظننت أنني أنا الذي لن أدخل الجنة. إنه عمر. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. صلى بالناس صلاة الفجر وقرأ سورة يوسف، وكان كثيرا ما يقرأ هذه السورة في صلاة الفجر، فلما وصل إلى قوله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقول الصحابة، أخذ يبكي وارتفع بكاؤه وسمع الناس من وراء الصفوف صوته وهو يبكي، فما استطاع أن يكمل السورة. هذا هو عمر بن الخطاب الذي فرت منه الشياطين، هذا هو قلبه، تلك هي رقته، هذا خوفه من الله جل وعلا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هكذا كان يعيش عمر، وهكذا كانت حياة عمر ابن الخطاب خوف من الله، فزع، قلق، كان لا ينام الليل من شدة خوفه من ذلك اليوم، كان يستعد للقاء الله عز وجل بتلك الأعمال وهذا القلب. فرضي الله عن عمر وجمعنا بعمر وصاحبيه في جنات النعيم. نلقاكم بإذن الله عز وجل في صفحة من صفحات الفاروق عمر، ومن قصة الفاروق نستلهم العبر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار وقلت بحق